نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس ورجيم طريد العين ومن دجان كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات واسحار ومؤامرات واجهزة ابليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكل، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كشف وفضح المؤامرات والأسحار الإبليسية الدجالية التي يتسلط بها الملعونين وأعوانهم الملاعين على البشرية عامة، وعلى الموحدين خاصة، وعلى الزهريين خاصة خاصة. محاضرتنا الآن على ما يخص الأرحام وكتعقيب. كشفنا من قبل واستهدفنا بالرقى ملعونات يحملن أجنة شيطانية في أرحامهن داخل أرحام جنسيات الموحدات، فكانوا سببا في أعراض كثيرة في الأرحام من نبض متنقل وآلام واضطرابات الدورة وغيرها من الأمور. كذلك ما يقوم به ملعونات بأخذ دم الحيض الإنسية وكتابة طلاسم بهذا الدم في عالم الجن، ثم إدخال هذا الطلسم والكاذب، يعني هي ملعونة خفاش من خلف الراس قبل العادة بيومين، يعني تخترق الجسم من خلف الراس وتنزل إلى غاية الرحم وتثبت طلسمها الملعونة في إحدى المبيضين وغالبا الأيسر أو المبيضين مع بعض، وتعقد عليه عقد وتنشر العقد في كامل الرحم. وهناك ذلك نفس الأعراض السابقة في الأرحام مع زيادة عنصر مهم هو ضمور إحدى المبيضين أو المبيضين، ونقول أن المبيض الذي به ضمور هو المبيض الذي عقدوا وثبتوا عليه الملاعين ذلك الطلسم الملعون الإبليسي. الآن بإذن الله نتحدث على أكبر مؤامرة للملاعين والملعونات على أرحام الإنسيات، خاصة للموحدات وخاصة للزهريات. بوقت دقيق مختصر بإذن الله بسيط، ملعونات إبليسيات يعني متخصصات فيما سأذكره الآن، وكلهن لهن اسم واحد واسمهن جبارة، يعني هذا النوع من الملعونات الإبليسيات لديهم اسم واحد وهو جبارة، وبين قوسين جبارة مشتقة من جبار، وجبار هي 40 جزيرة للملاعين في عالم الجن ولا يراها الإنس، موجودة في المحيط. ولا أزيد على هذا ولا أذكر ما وقع فيها وما يقع فيها وهكذا أمور. أغلق القوس، هذه الجزيرة بالفعل اسمها لا يعرفها الإنس ولا يعرف وجودها أصلا. نرجع لموضوعنا، ملعونات جبارة إبليسيات مختصات في إيذاء الموحدات في أرحامهن كنزيف وتجلط دم العادة وقطاعها وخلق الأجنة وقتل الأجنة وكل آداب غير عادية في الأرحام وبطالة الرحم وكذلك المبيضين. ملعونة تدخل جهاز مستدير مصنوع من الألمنيوم، ملعونة تدخل جهاز إبليسي دجالي، وهذا الجهاز من الأجهزة التي صنعها دجال الملعون، لكن السحر الموجود بها هو سحر إبليسي. يعني الملعونة تدخل جهاز مستدير مصنوع من الألمنيوم تخلق وتضيق به علق الرحم، تخلق وتضيق به علق الرحم، والجهاز به مواد مسحرة. وكما قلت الملفت أن هذا الجهاز من صنع دجال ملعون، يحوي الجهاز على سحر زائر أسود وملاعين على هيئة عناكب وديدان لونهم كذلك أسود، وكذلك يحوي على مواد كيميائية لتمييه الدم وهذا الذي يحدث النزيف، وكذلك مواد كيميائية لتجلط الدم وهذا الذي يحدث تجلط الدم وعدم خروج دم العادة أو يخرج قليل متجلط في يوم أو يومين. يعني هناك من يثبتون في علق رحمها جهاز به مواد لتمييه الدم ليسبب النزيف، وهناك من يثبتون في رحمها جهاز فيه مواد كيميائية تجلط الدم، وهنا يدخل ملعون إبليس رشيد ليحدث لملاعينه أي جهاز يصلح لهذه الموحدة المستهدفة، الجهاز الأول للنزيف أو الجهاز الثاني للتجلط. يعني الجهاز الذي يحوي المواد الكيميائية لتمييه الدم ليحدث النزيف، أو الجهاز الذي يكون في مواد كيميائية تجلط الدم. وأقول أنه غالبا أجهزة التجلط تكون لمن يحبون الملاعين شرب دمها لأنه يقويهم ويتغذون منه، بداية من زمرة الدم أو سواء السالبة أو الموجبة، يعني أو بوزيتيف أو نيجاتيف بالأخص، وكذلك يعني زمر دم أخرى يعني تأتي تحتها في المراتب. الجهاز تخرج منه قلنا جهاز مثبت يخلق علق الرحم، تخرج منه 4 توصيلات للأعلى و4 توصيلات للأسفل. التوصيلات الأعلى تنقل السحر والمواد الكيميائية وملاعين عناكب وديدان، وهذا لتجلط الدم في بطانة الرحم أو لتمييه الدم لإحداث النزيف المتواصل حتى لأكثر من 15 يوم. فهناك من تتألم من النزيف وهناك من تتألم من التجلط، وهذا كذلك يدخل في أسباب اختيارهم لأي جهاز يثبتونه بهذه الإنسية المستهدفة. وأمور كثيرة تحدثها هذه التوصيلات، ويعني التي نتحدث عنها التوصيلات 4 التي تكون للأعلى وعطيت الأهم. كذلك هذا الجهاز تخرج منه 4 توصيلات للأسفل للمبائض للمبيضين أو للمبيض، يعني أصحاب تنقل بالتوصيلات مباشرة للمبيض ومعها يعني هذه الأصحاب التي تنتقل للمبيض معها ملاعين ينشرون السحر داخل المبيض، وتكون آلام وقتل البويضات وعدم إنتاجها أصلا للبويضات هذه المبائض، أو إذا نتجت تكون بقطر صغير جدا هذه البويضات، وكذلك هذا السحر والملاعين يحدثون الضمور، ضمور المبائض أو ضمور إحدى المبيضين، يعني كل ما يملك المبائض. كذلك هذه التوصيلات للأسفل لسد أي تنفس للأجنة، هذه التوصيلات 4 التي تنزل لتحت يعني للأسفل هذه مسببة لخمق الأجنة، خلق الأجنة، يعني هي كذلك تحدث الآلام يعني مبرحة يعني في الرحم، ومنها بقطع أصلا الأكسجين للجنين ليتم قتل الجنين وإسقاطه، يعني تمام خلقه وموته لعدم وصول الأكسجين لهذا الجنين فيقتل الجنين في الرحم. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وكم من الأجنة التي يحصيها إلى الله جل وعلا قتلوها الملاعين بهذه الطريقة. أما بالنسبة لحبس الدورة وعدم نزولها أصلا، بالنسبة للطب إذا تحدثنا فسيتحدثون عن الغدة فيقولون الغدة النخامية لوجود يعني التحاليل تسبب خلل في الأساساش والبرولاكتين وكذلك الألآش واضطراب في الغدة الدرقية، يعني هذا بالنسبة للغدة النخامية وكذلك اضطرابات الغدة الدرقية أمور كثيرة. لكن الذي نعرفه بإذن الله متأكدين منه يعني تمام التأكد هو تسلط يعني الملاعين، يعني هذا النوع من الملعونات يتسلطن مباشرة على الغدة الرئيسية هيبوثالاماس، هم يتسلطون على الغدة الرئيسية هيبوثالاماس. إذا كان الطب توجهه إلى الغدة النخامية والدرقية وكذا، فنحن نقول أن الأصل في هذا الاضطراب وعدم وجود الهرمون وكذا هو أصل في الغدة الرئيسية هيبوثالاماس. والملعونات يتسلطن على هذه الغدة لحبس هذه الغدة وخفقها، لحبس الدورة تماما من خلال جهاز الذي يثبتونه على فوق غدة هذه الهيبوثالاماس، مثل الجهاز الموجود على عنق الرحم بالضبط، وجهاز مستدير مصنوع من الألمنيوم تخرج منه توصيلات إلى هذه الغدة، يبث من خلالها يعني من خلال هذه التوصيلات سحر المواد الكيميائية توقف نشاط إنتاج هذه الغدة لهرمون معين، و يسري في التوصيلات كذلك ملاعين على هيئة حشرات صغيرة وعناكب وخلافس سوداء لنشر السحر والمواد في داخل الغدة عبر الشعيرات الصغيرة جدا. لهذا أقول التي لا تحمل أصلا ولا تنزل عنها يعني عند العادة أصلا بسبب الجهاز في غدة الهيبوثالاماس لوقف النشاط الهرموني تماما، والذي لا تنتج بويضات هذه يكون سببها جهازه الذي تحدثت عنه في عنق الرحم وتوصيلاته التي موصولة بالمبيضين التي تنشر السحر وكذلك المواد الكيميائية. لا أريد الإطالة أكثر من هذا، يبقى شيء بالنسبة للجهاز المثبت يعني على الغدة على غدة هيبوثالاماس، هذا يعني تدخله الملعونة من الرأس لتثبته فوق الغدة. أما الجهاز الذي في عنق الرحم فالملعونة تدخل من القدم وتصعد عكس الطيار يعني عكس طيار الدم مباشرة إلى الرحم ثم يقوم بتثبيته، وهذا الجهاز ما دام موجود فإن نوع العولات المعابد يعني يستقطبه، يعني هذا السحر الموجود في هذا الجهاز في عنق الرحم فإنه مهما قتلت يعني ملعونات يعني معابد أو خرجنا يعني بعد أن خضعوا لله جل وعلا عند الاستماع إلى الرقى، فإن هذا الجهاز ما دام موجود في عنق الرحم تبقى المشاكل في الأرحام، تبقى المشاكل في بطانة الرحم، تبقى المشاكل في المبيضين، تبقى الآلام في تلك المناطق، يبقى كذلك النزيف أو يبقى كذلك التجلط، وأخيرا فإنه يستقطب ملعونات معابد أخريات. هذه المحاضرة يعني باختصار بإذن الله جل وعلا حاولت فيها الاختصار وحاولت فيها الشرح بأسلوب بسيط وكلمات بسيطة جدا ليفهمها الكل، والكل يعني معروف هذه المحاضرات هي لكل المبتلين وكذلك سواء من الرجال أو النساء، كذلك الرجال من المفروض يسمعوا لهذه الرقى يتعلموا من هذه الرقى فيرقي بعد أن تصله الرقية، يرقي بها زوجته أو أخته أو أي كانت يعني، وقبل رقيتها على الأقل يكون لديه فكرة واضحة على ما هو موجود في الأرحام وما ثبته الملاعين في الأرحام. كذلك هذه المحاضرات يعني هي جيدة جدا بالنسبة لإخواننا الأطباء الذين يعني سواء الذين يتواصلون معنا مباشرة أو سواء الذين لا يتواصلون معنا أصلا، لكن الحمد لله يجدوا تفسيرات كثيرة جدا فيما هم يعني يلاحظونه بالنسبة للأرحام الأخوات التي يحضرن عندهم في العيادات أو للذين أصلا يعني يطلبون منهم تفسيرات معينة. خلاص يعني أكملنا المحاضرة وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا نجد الوقت الذي يقدره الله ونقوم بوضع رقية واضحة. وبالنسبة لهذه الرقية المفروض أنها واضحة، يعني الجهاز واضح أين مثبت، المؤامرة واضحة، التوصيلات كذلك، فهذه الأمور بالنسبة لي يعني لا فيها لا أعشاب ولا خلطات ولا كذا ولا كذا. لا نصح رقاة أخوات بالتذكير الميداني يعني بأعشاب معينة، ونقول أنه يعني سيصعد ذلك البخار وتقطع بهذه الملعونات، لكن الجهاز يعني موجود لا يخرج لا أعشاب ولا غيره، فما دام الجهاز موجود والسحر فيه موجود فإنه يستقطب الملعونات. لهذا نحن نتوجه بالله جل وعلا مباشرة لله جل وعلا بأن يخرج هذا الجهاز كما أخرج ما لا نحصيه من الأجهزة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.